بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى ورده على عثمان بن منصور. كنا قد شرعنا في كلامه على ما نقله عن المعترض فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى على البردة وكذلك الهمزية وما فيها من الفاظ الشركية، وهو قد اعترض على ذلك وأراد أن يبين أن بوصيري له علم وله قدم فيما يتعلق بمعرفة التوحيد، فتهمته بكونه قد وقع في الشرك الأكبر هذا مردود عنده. قال الشيخ رحمه الله تعالى في جواب ذلك، والجواب أن يقال قول الشيخ إن أشياء من أنواع الشرك الأكبر قد يقع فيها بعض المصنفين الأولين، ومثل بالبردة وهو كما قال، ولذلك قال قول صحيح، يعني بعض المصنفين المتأخرين، ولا يكون مراد المصنف رحمه الله تعالى من كان متقدما من السلف بل من المتأخرين. كونه قد يقع في الشرك الأكبر هذا قول صحيح يدل عليه الكتاب والسنة والواقع والاستقراء، وأعظم ذلك يدل عليه عدم العصمة، لأن العالم مهما كان ومهما بلغ في العلم فليس بالمعصوم، وهذا مجمع عليه إجماع القطعية. وقد خفي على قوم موسى عليه السلام وعلى أبي واقد الليثي وأصحابه ما طلبوه من أنبياء الله، ما ظنوا أنه مشروع وليس بمشروع، كأن الشيخ رحمه تعالى يرى نصا أن ما وقع من بني إسرائيل في طلبهم من موسى عليه السلام أنه شرك أكبر باعتبار الطلب ذاته، وكذلك ما وقع من أبي واقد الليثي وأصحابه. قال فكيف لا يخفى أو لا يقع ممن لا نسبة بينه وبينهم. قال تعالى عن قوم موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذه اختلف أهل العلم فيه المراد بهذا الطلب، هل المراد المشابهة لأنهم مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، حينئذ طلبوا ماذا؟ طلبوا المشابهة، ولذلك ذكر غير واحد من المفسرين أنه لم يقع منهم شك في الوحدانية، ونص على ذلك البغوي وغيره. قال إنكم قوم تجهلون، وذهب بعضهم إلى أن هذا من الردة، يعتبر ردة لأنه ليس كل بني إسرائيل وإنما هم بعض بني إسرائيل، وإذا كان كذلك فحينئذ الردة جائزة عليهم. وهؤلاء هم الذين عبدوا العجل فيما بعده، الذين طلبوا هم الذين عبدوا العجل فيما بعده، ولذلك في بعض عبارات الرازي في تفسيره أنهم صاروا مرتدين بهذا الاعتبار. وعلى كل هذا أو ذاك لا يصلح أن يكون دليلا في الاستدلال على أن من وقع في الشرك الأكبر فهو معذور، ما دام أن النص محتمل والتوجيه محتمل وعندنا أصول شرعية وقواعد كلية فالرد إليها حينئذ يكون هو المعتمد. قال إنكم قوم تجهلون. قال وقال أبو واقد الليثي وأصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وعرفنا كلام تيمية رحمه تعالى وكذلك ابن القيم والشاطبي فيما سبق أن المراد المشابهة، ولم يريدوا أنهم يفعلوا كما فعلوا بمعنى أنهم يعبدون هذه الشجرة، وإنما أرادوا أن يفعلوا شيئا يشابهون به هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم قلت من الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الاستدلال قد يستأنس به بأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية كما طلب أبو واقد من معه، بمعنى أن المراد به مجرد المشابهة لكل منهما، هذا أراد المشابهة وهذا أراد المشابهة، وكل منهما منكر، ولذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام أنكره قال إنكم قوم تجهلون، إنكار أو لا؟ هذا لا شك أنه إنكار. قال فإذا وقع ذلك من أولئك الأخيار ورسلهم بين ظهرانيهم فكيف يستبعد أو ينكر وقوعه ممن هو دونهم في كل فضيلة وكل علم وكل دين، بل يستحي العاقل من طلب المقابلة فكيف بالمماثلة والمقاربة، يعني المتأخر مع صحابي رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث اتقوا زلة العالم وفتنة العابد، وعنه صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح مرفوعا أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: زلة العالم وجدال المنافق والأئمة المضلون. والأئمة المضلون أراد بهم الولاة. وفيه أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا خافه صلى الله عليه وسلم على خيار أمته وأمر باتقائه فكيف يستغرب وقوعه وينكر من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وأحسن من ذلك أن يقال إن هؤلاء ليسوا بالمعصومين، ليسوا بالمعصومين، لأن الاستدلال به الآية والحديث قد ينازع فيه، مع أنه لم يحصل منه ماذا؟ الشرك الأكبر بعينه. ولذلك ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات أنهم لو فعلوا كانوا مشركين، إذا لم يكونوا مشركين بمجرد الطلب. قال: وقد تقدم ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من شعر ابن النعمان وغيره من هذا الضرب النوع، وأنكره أشد الإنكار. ابن النعمان هذا متأخر ولا يستدل حينئذ به المتقدم، وأنكره أشد الإنكار، وأخبر أنه من أنواع الشرك ودعاء المخلوق بما لا يصلح إلا لله. قال رحمه الله يعني تيمية في أثناء كلام له: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، يعني لم يشرع الشرك الأكبر، لم يشرع الشرك الأكبر. ومن هنا أخذ ابن تيمية رحمه تعالى أن الشرك بجميع أنواعه يصح أن يطلق عليه أنه بدعة، يقول هذا بدعة وهؤلاء مبتدع إلى آخره، باعتبار أن الشرك ليس مشروعا، والأصل في العبد أن يتقرب إلى الله تعالى بما هو مشروع، وهم قد تقربوا إلى الله تعالى بالشرك، وهذا وجه كونه ماذا؟ وجه كونه بدعة. قال: ونحن نعلم بالضرورة، يعني علم الضروري الذي من أنكره كان كافرا، كان كافرا. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غير مطلقا، يعني لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عمن دونهما، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، لا بلفظ الاستغاثة، لأنه واضح أنه طلب من مكروب، ولا بغيرها لأن العبرة بالحقائق، نعم العبرة بالحقائق مطلقا، السؤال والطلب هذا ممنوع شرعا، والأدلة عامة في ذلك سواء كان بلفظ الاستغاثة أو بغيرها، والعبرة بالحقائق، والأسماء لا تغير الحقائق، لو سماه نداء سماه تشفعا سماه توسلا نقول عبرة بماذا؟ سألت ميتا، سألت غائبا، سألت حاضرا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، سمه ما شئت، فالعبرة بالحقائق. قال: لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، وقلنا في نسخة ولا لغير ميت ولا إلى غير ميت، حليل سواء كان ميتا أو كان حيا السجود له يعتبر من الشرك، يعتبر من الشرك ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، والعلم هنا ضروري كذلك، هذه منهيات من المعلوم من الدين بالضرورة، الشرك بأنواعه منهي عنه، فدل ذلك على أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره يكون كافرا، فمن جوز فعل الشرك أو الاستغاثة بالأموات فما حكمه؟ أنه كافر، أولا لأنه قد اعتقد جواز الشرك فهو مشرك، وثانيا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن التحريم ثابت وقد دعا جوازه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن جاء كلام رحمه تعالى الذي يتعلق به من يتعلق من المتأخرين، لكن حرف الاستدراك لغلبة الجهل، أولا قرر أنه شرك، وإذا ثبت أنه شرك ففاعل الشرك فهو مشرك كما مر معنا، حينئذ يشتق له اسم أو لا يشتق له اسمه، لكن هل يحكم بكفره بمعنى أنه لو مات على ذلك فيكون خالدا مخلدا في النار؟ هذا مقيد بالحجة الرسالية، الحجة الرسالية، يعني هل بلغه القرآن أم لا؟ إن بلغه القرآن فأمكنه، ولكنه لم يصل إليه بالفعل قد قامت عليه الحجة الرسالية، حينئذ يكون كافرا في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. وأما إذا لم يبلغه القرآن مطلقا ما سمع به، حينئذ يكون ماذا؟ في الدنيا يكون مشركا وتنزل عليه الأحكام، لأنه قد يوجد من لم تبلغه الدعوة بعد موته، فإذا كان كذلك فتثبت عليه الأحكام في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، قد يمتحن حينئذ يكون في الجنة. قال: وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل، يعني كثرة الجهل

سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا محرم في حياته أو لا؟ هذا محرم ويكون شركا، ولو كان سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في ذلك. وسؤاله بعد مماته ما دون ذلك، ما هو ما دون ذلك؟ ما دون ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني ولو كان قادرا عليه، ولو كان قادرا عليه لو كان حيا سواء كان قبل موته أو كان ذلك يوم القيامة، هو دون ما لا يقدر عليه إلا الله، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين كغيره، أن يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كإنزال المطر ونحو ذلك وهداية القلوب وتفريج الكروب، هذا خاص بالرب جل وعلا. سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه، هذا يجوز لو كان حيا مباشرا له، هل يجوز أن يسأله السؤال بعينه بعد موته؟ الجواب لا. ولو كان قادرا عليه يوم القيامة؟ الجواب لا. حينئذ لو سأله يكون ماذا؟ يكون شركا، يكون نوعا من أنواع الشرك، وتكون استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المؤمنين، في بعض المؤمنين، حينئذ لو سأله وهو في قبره الشفاعة، من حيث هي الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما يقدر عليه يوم القيامة، صحيح أو لا؟ في الجملة جنس الشفاعة ثابت ولو كان مقيدا به بالإذن، لكن هل يجوز السؤال؟ الجواب لا، لو سأله لكان مشركا. قال وسؤاله، يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والطلب منهم بعد مماته، فرق بين الحياة وبين الموت. ما دون ذلك، ما هو أقل من ذلك، والمشار إليه قوله ما لا يقدر عليه إلا الله، من الأسباب العادية، يعني التي تكون في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكيف بهذا الدعاء الذي هو من أبلغ الأدعية في إظهار الفقر والفاقة واستعطاف المسؤول بتوحيده وإفراده لهذا المطلوب العظيم والخطب الجسيم، وإذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسوية بين الله وبين غيره في القصد والرجاء، الشرك كله محرم لأنه ماذا؟ يسوي بين المخلوق والخالق، الشرك تسوية المخلوق بالخالق، الشرك تشبيه المخلوق بالخالق، محرم أو لا؟ محرم بجميع أنواعه. فإذا دعا غير الله تعالى ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون قد سوى المخلوق بالخالق. وإذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسوية بين الله وبين غيره في القصد والرجاء والذل والمحبة، فكيف بما دل على ما هو أبلغ من ذلك مما ذكر في البردة والهمزية ونحوها. وفي حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وهذه البردة لا يكاد يوجد مولد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي تقرأ كالفاتحة، فمن اعتقد ما فيها يكون مرتدا. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الدعاء هو العبادة وحصر أحد الجزئين في الآخر، ما هم الجزئان؟ المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ الدعاء، الخبر العبادة، حصر أحد الجزئين في الآخر، يعني حصر الدعاء في العبادة أو حصر الدعاء في العبادة. يفيد ما قاله بعض الشراح من أن الدعاء لبها وخالصها وركنها الأعظم، كما قال الحج عرفة، ليس المراد أنه لا يوجد ركن إلا ماذا؟ إلا عرفة، وإنما المراد أن أعظم الأركان ولب الحج وخلاصة الحج الوقوف بعرفة، فمن فاته فاته، وإلا ثم أركان أخرى مع الوقوف بعرفة. هنا كذلك لبها وخالصها وركنها الأعظم. وفي حديث أنس رضي الله عنه الدعاء مخ العبادة، والأول أصح حديث النعمان، والثاني فيه ضعف لكنه من حيث المعنى صحيح، مخ العبادة. وبه يظهر معنى الحصر في حديث النعمان، يعني لماذا حصر؟ لكونه ماذا؟ مخا لها، ومخ الشيء خالصه، مخ الشيء خالصه. قال وبه يظهر معنى الحصر في حديث النعمان، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا الحديث مرة معنا فيه ضعف، أن فيه ضعفا، مفهومه أن من سأله رضي عليه، من سأل الله تعالى يرضى عنه، وهل هذا الرضا وهذا الغضب إلا لحصول عبادة يحبها ويرضاها؟ كل عبادة ضابطها ها أنها مما يحبها الله تعالى ويرضاها، وهذا جعله قيدا ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة. كيف نعرف الرضا؟ رضا الرب جل وعلا هذا أمر غيب، كيف نعرفه؟ كيف نطلع عليه؟ بالأمر، إذا أمر به قولا أو اعتقادا أو عملا أمر إيجاب أو استحباب دل ذلك على أنه قد أحبه ورضيه، لأنه لا يأمر بالشيء أمرا دينيا شرعيا إلا وهو قد أحبه. وهل هذا الرضا وهذا الغضب إلا لحصول عبادة يحبها ويرضاها أو لفقدها الموجب لغضبه وسخطه؟ لفقدها يعني فقدت ماذا؟ ما يوجب غضبه وسخطه. فإذا صرف ذلك لغير الله في الأمور العامة الكلية التي مصدرها عن قدرة كاملة ليست في قوى البشر وليست من جنس الأسباب العادية، فهذا عين الشرك، هذا عين الشرك. قول وليست من جنس الأسباب العادية هذا فيما يتعلق بالحي، وإلا الميت والغائب لو سئل ما هو من جنس الأسباب العادية لكان شركا، فهو عين الشرك. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في من سأل الأموات ما لا يطلب إلا من الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر، هذه من خصائص الرب جل وعلا. حينئذ سؤال العبد أي مخلوق كان شيئا من هذا حينئذ يكون قد أضاف إليه ما هو من خصائص الرب جل وعلا، وهذا عين الشرك. حكم فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله إنه يستتاب، أي فاعل ذلك، أي فاعل ذلك، إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يستتاب هذا دليل على أنه حكم عليه بالردة، حكم عليه بالردة لأنه أراد إعمال أو العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حينئذ المرتد يستتاب بمعنى ماذا؟ كفر. حكمنا عليه بكونه قد ارتد عن الإسلام، مسلم ينتسب الإسلام فتهود أو تنصر أو أشرك بالله تعالى فصار يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، نثبت عليه الوصف ثم نقول له ماذا؟ أنت لا تقر على دينك الجديد، إما أن ترجع وإما القتل، إما هذا وإما ذاك. فالاستتابة ليس المراد بها ماذا؟ إثبات أنه مرتد أو لا، فإن لم يتب أثبتنا وصف الردة، لا ليس هذا المراد. إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا عين الشرك، علله ابن تيمية، لأن هذا عين الشرك، عين الشرك أثبت الوصف المصدر، فهو مشرك، فهو مشرك وإلا ما استتابه، صحيح؟ لأن هذا عين الشرك فأثبت أنه ماذا؟ فعل الشرك، فإذا فعل الشرك فهو مشرك. يستتاب المشرك ويستتاب اليهود والنصران إلى آخره. الذي نهت عنه الرسل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعله، هكذا نقله عالم تيمية رحمه الله تعالى، وتكفير فاعله انتهى. وقد نفى الله عن غيره ملك الشفاعة أو ملك الشفاعة، ملك أشكال. وقد نفى الله عن غيره ملك الشفاعة ونفى فعلها بغير إذنه، يعني لا يملك الشفاعة إلا الله، فإذا وقعت شفاعة فلابد أن تكون ماذا؟ بإذن الله تعالى، فهو مالك لها سواء أذن أو لم يأذن. ونفى فعلها أي الشفاعة بغير إذنه، وأن تكون في من لا يرضى قوله وعمله. وقد ذكر جل ذكره أنه المنفرد والمختص بملك ذلك اليوم، يعني ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، وتمدح بذلك في غير آية من كتابه، وثبت من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض فيقول أنا الملك. هذا حصر أو لا؟ هذا حصر بتعريف الجزئين، أنا مبتدأ ومعرفة، والملك هذا خبر وهو معرفة كذلك علم، صار حصرا. أنا الملك أي المتصف به بصفة الملك، أنا الديان أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض. وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم الدين يعني يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تملك نفس نكرة، صحيح؟ يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل قطعا، هذا نص عام، نفس هذا عموم، حينئذ شمل ماذا؟ كل نفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك. لنفس أخرى شيئا، ولو كان شفاعة، ولو كان شفاعة حتى يأذن الله تعالى. إذن هذا نفي عام أو لا؟ هذا نفي عام، ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وهذه نكرة في سياق النفي وهي عامة، هذه يعود إلى نفس وشيئا، وهذه نكرة في سياق النفي وهي عامة. وكذلك قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفي، هذا نفس عن نفس شيئا، وهذا جاء في مواضع عديدة، تنكير النفس وتنكير شيئا في موضعين من سورة البقرة. ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا نقول كما قالت المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الشفاعة أن هذه عمومات، نقول جاء العموم وجاء التخصيص، حينئذ يخصص من العام على وجهه كما هو، يعني كما جاء النص به. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه جاء التخصيص بالشفاعة وهي مرتبة على وجود أمرين: إذن من الله تعالى، وثانيا رضا عن الشافع والمشفوع. فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما انتفت الشفاعة. إذن نخص باعتبار ماذا؟ الوصف الذي جاء الدليل باعتباره وإثباته. قال: ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره، لأن المراد بالنفي اختصاصه بالملك وعدم مشاركة أحد له تعالى في ملك ذلك اليوم. وما ورد من حصول الشفاعة فهو عن أمره وإذنه ورضاه تعالى وتقدس. فالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا يبتدئ بالشفاعة، بل هو مدبر مأمور، فكيف يطلب منه ما لا يملك؟ فإذا كان الإذن مرد إلى الله تعالى، إذن العبد صار ماذا؟ صار مدبرا متصرفا فيه، قد يأذن الله تعالى له قد لا يأذن، فكيف يطلب منه ما لا يملك وما لا يحصل إلا بإذن من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو المراد بالاستثناء في مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعرفنا فيما سبق المراد بالإذن هنا، والمراد به الكون والشرع معا، الكون والشرع معا. فتعليقه على الإذن والرضا يراد به هذا المعنى الذي هو صرف القلوب، يعني هذا هو الفائدة. لماذا علق به بالإذن؟ من أجل أن تتعلق القلوب بالله تعالى، لا تنصرف إلى أحد مطلقا، الذي هو صرف القلوب إلى باريها وفاطرها وإسلام الوجوه له، عكس ما يفهمه المشرك من أن الاستثناء يفيد طلب ذلك من غيره إلا بإذنه. وحينئذ يتوجه القلب إلى ماذا؟ إلى ما بعد إلا، وهذا خلل عند المشركين. فلا يتعلق القلب إلا بالله تعالى، فدل ذلك على أن الإذن هنا من أجل أن يتعلق القلب بالرب جل وعلا، لا من أجل أن تتجه القلوب إلى من سيأذن الله تعالى له. لأنه لو دل الدليل على أن هذا سيأذن له الله تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل على جواز الطلب، كما سيأتي في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه أعطاه الشفاعة ومنعك من سؤاله إياها. فرق بين النوعين: إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الآخرة لا يستلزم ماذا؟ جواز السؤال. لا نرتب ماذا؟ مقدمات بعضها على بعض ولم يأتي الدليل. قال: فتعليقها على الإذن والرضا يراد به هذا المعنى الذي هو صرف القلوب إلى باريها وفاطرها وإسلام الوجوه له، عكس ما يفهمه المشرك من أن الاستثناء يفيد طلب ذلك من غير الله وسؤال ذلك الغير هذا المطلوب العظيم. وإذا كان الحال هكذا، فمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما لا يطلب إلا من الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وإنزال كسر الهمزة وإنزال المطر والنصر على الأعداء ودفع السوء والردى ونحو ذلك مما يختص به تعالى ولا يشاركه فيه مشارك، فقد أشرك بربه. أشرك برب، سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخالق الرب جل وعلا في خصائص الرب جل وعلا، حينئذ يكون قد وقع فيه في الشرك. ولذلك حكم حكما جازما فقال: فقد أشرك بربه، وجعل له ندا، ولو كان هذا الند محمدا صلى الله عليه وسلم فالشرك شرك، وشريكا في خالص حقه. ولا ريب أن هذا الدعاء يقتضي إثبات قدرة عامة وعلم عام وسمع محيط، لا سيما إن كان من يدعو الصالحين ويسألهم. هذا الدعاء يعني دعاء الميت يقتضي إثبات قدرة عامة، لأنه ماذا؟ يسأله شيئا هو ليس بقادر عليه أصلا، حينئذ لما اعتقد فيه القدرة العامة سأله. وكذلك ما يتعلق به بالعلم والسمع المحيط، لا سيما إن كان من يدعو الصالحين. ولذلك من أشرك بالموتى يعني صرف العبادة لغير الله تعالى استلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات كذلك، فهو لازم له. ولذلك قلنا أنواع التوحيد متلازمة، والشرك كذلك أنواع متلازمة، إذا أشرك في الربوبية أشرك في العبادة والأسماء والصفات وهكذا. لا سيما إن كان من يدعو الصالحين ويسألهم، جعل ذلك ديدنه في كل مكان، وإن بعدت الديار

قصدها المشركون لا في السماوات ولا في الأرض، وما لا يعلمه سبحانه فهو مستحيل الوجود. يعني تقع شفاعة ولم يأذن بها الرب جل وعلا، هل هذه موجودة؟ مستحيل أن تقع. والشفاعة المثبتة نوع آخر وجنس ثان لا يعقلها المشركون، لا يعقلها المشركون وما يعقلها إلا العالم أهل التوحيد. والإشارة إلى سببها أو مقتضيها أو موجبها جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، يعني أهل التوحيد هم أهل الشفاعة بإذن الله تعالى. إذا عرفت هذا عرفت أن المعترض أجنبي عن علوم أهل الإسلام لا يعقل منها شيئا، فلا جرم اعترض على شيخنا وصاح لما سمع بتجريد التوحيد: والحمد لله العزيز الحميد، هكذا يصرخون. وأما قوله إن البصيري لم يقصد ما قصده شيخنا وأنه ليس بجهول، يعني يعلم، يعرف معنى التوحيد ويعرف معنى العبادة وأن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا، كيف يقال أنه جاهل وقع في الشرك الأكبر؟ نقول: سمى الشيء بغير اسمه، هو الذي أوقعه في هذا، سمى الشيء بغير اسمه، سموا هذا النوع ليس شركا، ماذا سموه؟ ها، سموه توسلا، سموه توسلا. فجوابه أن البحث هنا في الألفاظ وما دلت عليه صريحا، وأما القصد والنية فليس هذا مبحثه لأنه صريح. والسرائر إلى الله يحاسب العباد بعلمه، وصريح اللفظ دال على ما قرره شيخنا، يعني إذا كان اللفظ صريحا في الكفر أنزلنا الحكم مباشرة، متى نبحث عن المعنى المراد أو لا إذا كان اللفظ محتملا، لأن الألفاظ الكفرية على نوعين: لفظ صريح لا يحتمل إلا معنى واحدة، هذا لا نبحث في المقاصد ولا نبحث في ماذا، في معنى آخر، لفظ غير صريح حينئذ لابد من البحث ثم معنى آخر، هل أراده أم لا، هل قصده أم لا، يعني قصد المعنى وليس قصد الكفرة، فرق بين النوعين. وأما قوله وليس بجهول عن عبادة الله تعالى ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركا قد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك لا يصلح إلا لله. فالجواب: إن العقلاء نصوا على أن من الحمق المتناهي تكذيب العين وتصديق الظن والحدس، حدس بمعنى الظن، فكيف تقبل منك هذه الدعوة ونحن نرى قوله ونسمعه؟ يعني أنت تدافع عن البصيري بأنه أراد وأراد ونحن نسمع كلامه وهو صريح، وأنت عندنا ماذا؟ أولا مشرك وخبرك لا يقبل، ثاني والثاني جربنا عليك الكذب، ولذلك قال لا يقبل قوله مطلقا، فكيف تقبل منك هذه الدعوة ونحن نرى قوله ونسمعه؟ ويكفي الحس في إبطال دعواك، ويكفي الحس في إبطال دعواك أنه ليس بجهول، وهل هذا الذي صدر منه إلا غاية الجهل ومنتهى الضلال؟ وأما كون الرسل يقولون لقومهم اعبدوا الله والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنعم هذا حق وهو دين الرسل، والنزاع بيننا وبينكم في التزامه والعمل به ليس في مجرد الدعوة، لأن هذه من المسلمات لكنها مسلمات ذهنية أو علمية معرفية فقط وليست مرادة شرعا، لابد من ماذا؟ لابد من العمل. وهذا تجعله كذلك استئناسا بكلامه رحمه تعالى شارحا لهذه أو لهذا الأصل، أن المسلمات لا يكفي فيها الاعتقاد، لابد أن يضيف إلى ذلك ماذا؟ العمل. قال نعم هذا حق وهو دين الرسل، فصرح به عثمان، وأن البصيري يعتقد ذلك أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، لكن ما عمل به. والنزاع بيننا وبينكم في التزامه والعمل به، فكيف تحتج علينا بأن الله تعالى قال هذا وقد خالفتم مقتضاه بالعمل وخرجتم عما دل عليه، وكيف ننهاك عن دعاء غير الله وتحتج علينا بأنك تعلم أنه لا يدعى إلا الله؟ هذا ولو عقلتم المعنى والمقصود من هذه الآيات وأنصفتم لاستراح الخصم، انتهت المعركة، ليس ثم جدال ولا نزاع، إذا عملتم بمقتضى هذه الآيات انتهى الأمر، لم تصرفوا العبادة إلا لله تعالى، لم تدعوا غير الله تعالى، إذا انزالت المعركة، انتهى، صرتم موحدين. والآفة كل الآفة مخالفة هذا ومناقضته ممن يتلوه ويؤمن بألفاظه. وأما كونه عالما من علماء الأمة فهذا من الجهل بالعلم والعلماء. أين العنقاء لتطلب وأين السمندل ليجلب؟ قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم العلماء هؤلاء هم أهل المعرفة، هؤلاء هم أهل العلم، ورثة الجنة وسادات الأمة. لو سلم عقلك لعرفت أن من يدعو العباد إلى الله ويردهم إليه وينهاهم عن الالتفات والتعلق على غيره وصرف الوجوه لسواه هو العالم الأمين، يعني الذي يدعو للتوحيد هو العالم الأمين. لكن أعماك الهوى عن معرفة الرشاد والهدى. وأما كون الناظم يشير إلى يوم القيامة فنعم، ولكن لا يدعى لذلك اليوم إلا الله وحده. يعني أراد ماذا؟ ما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده يوم القيامة، قلنا هذا كذلك داخل فيه. وكون الخلائق تفزع إليه في ذلك اليوم لا يوجب ذلك ويقتضي دعاءه. كون الخلائق تفزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى آدم إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنا لها، حينئذ هل يلزم من ذلك أن يسأل ويدعى؟ الجواب لا، إثبات ما دل عليه الدليل يبقى كما هو، واستجازة الدعاء يحتاج لدليل آخر ليس ثم دليل، بل هو الشرك بعينه. قال: وكون الخلائق تفزع إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لا يوجب ذلك ويقتضي دعاءه وقصده من دون الله في دار التكليف والعمل. والملائكة والمؤمنون والأطفال يشفعون في ذلك اليوم، يشفعون في ذلك اليوم. وهل يقول مسلم بقصدهم ودعائهم والتعلق عليهم من دون الله في هذه الدار؟ هذا يشهد لمسألتنا أنه لا يقال ماذا إن قبلك الله فاشفع لي، هي بعينها هذه لا يجوز أن يأتي إلى من يظن أنه سيستشهد ويطلب منه الشفاعة، لأن هذه الدار ليس فيها سؤال البتة. وهل يقول مسلم بقصدهم ودعائهم والتعلق عليهم من دون الله في هذه الدار لما يرجى في الدار الآخرة ويؤمل فيها؟ ومن قال بقصدهم ورجائهم ودعائهم لذلك وشرعه فقد فتح باب الشرك وسوغه، ودخل فيما دخل فيه الصابئة المشركون من التعلق على الأنفس المفارقة وعبادتها ودعائها مع الله. وقولك حين تدني الشمس هذا خطك بيدك وهو لحن فاحش يدل على أنك أمي لا تحسن شيئا من العلم ولا من القواعد، قواعد الإملاء، تدني تدنو بالواوي هذا الأصل، وهذا قدر مشترك بينهم سبحان الله، خطأ في مثل هذه المسائل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي ليس فيه أنه يدعى ويقصد لذلك قبل يوم القيامة. قال رحمه تعالى: فاصل. قال المعترض: فشرف الدين يخاطبه صلى الله عليه وسلم كما خاطبه حسان المثابر، شرف الدين يقصد به البصيري، فشرف الدين يخاطبه صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطب حسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه، والضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، حسان فاعل، حسان بن ثابت رضي الله عنه بكاف الخطاب بعد موته، بكاف الخطاب بعد موته. وكما خاطبه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه بعد موته وطلب منه كما يأتي ذلك، وكما خاطبه الأعمى في غيبته، غيبته هذا ليس بثابت وإنما كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكما خاطبه الذي علمه عثمان ابن حنيف زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهما بعد موته صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة. انظر ماذا عدل عن الأصول والقواعد الشرعية الكلية العامة الدالة صريحا دلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، وسواء كان المصروف إليه ملكا أو نبيا لآخرين، وبقي مع هذه المتشابهات من حيث هي على جهة العموم. نقول عندنا نصوص قرآنية تدل على ماذا؟ على المنع، ومهما جئت بمثل هذه المتشابهات فتبقى على حالها. إن كان منها ما هو ممكن حمله على الأصول حملناه، هذا إن ثبت، وإذا لم يمكن رددناه لا إشكال فيه، لأن الأصل يكون مقدما معتبرا. قال: وغير الصحابة كثير من التابعين وسلف الأمة إذ مخاطبته صلى الله عليه وسلم بعد موته أبلغ، يعني أبلغ من حياته، لأن أعمال أمته تعرض عليه في قبره، وإذا عرضت معناه يسأل، تبي هنا التلازم عندهم دائما اذا جاءت هذه المسائل بنى عليه ماذا؟ انه تصرف لله، يسال يدعى من دون الله تعالى. لو ثبت ان اعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بقبره، هل يلزم من ذلك السؤال؟ لا يلزم. قال: وشرف الدين يقول يا اكرم الخلق، وهل ينكر احد انه ليس باكرم الخلق بذلا ونائلا وعند ربه جل وعلا؟ ثم قال: ما لي من الوذ به من الخلق سواك وغوثاه من الجهل وطمس القلوب. هو يحفظ هذه وغوثاه ويكررها كثيرا. ثم قال: عند حلول الحادث العممي، وهذا ذاك اليوم، ومطلوبه شفاعته صلى الله عليه وسلم. والجواب أن يقال: هذا الخطاب الذي خاطبه البوصيري في بردته خطاب سائل، سائل ليس خطاب متكلم يخبر، وإنما هذا سائل طالب قد لجأ ولاذ به، خطاب سائل داع لائذ مضطر محتاج بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وخطاب حسان خطاب متوجد متمن أن يقي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الترام. خطاب حسان قالوا هذا من باب الوجد والأسف على فراقه، ومر معنا أن هذا في الأصل جائز، يعتبر مجازا لو كان نداء يسمى ماذا؟ يسمى نداء. وذلك من باب الدعاء والطلب منه، فأين هذا من هذا؟ ذاك سائل ويظهر الفاقة والحاجة واللجأ إلى المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد خطاب، فرق بين هذا وذا. هل قال حسان أعطني وأنا عائذ أو لائذ بك في الحوادث والملمات؟ ما قال حسان ذلك. وقد جاء في السلام عليه والتشهد في الصلاة ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجح. السلام عليك في سؤال، ليس في سؤال، مجرد خطاب. حسان من قبيل التشهد، يعني لا يحمل على أنه قد سأل وطلب. وقد جاء في السلام عليه والتشهد في الصلاة ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي، بل جاء في خطاب الموت بالسلام ما يستبين به الفرق عند أولي الألباب والأفهام. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا الخطاب لجميع الموتى، من يسلم عليه؟ هل سألهم؟ دعاهم؟ لاذ بهم؟ جاوبوا له، مجرد خطاب. أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند زيارتهم، ولو خاطبهم بغير ذلك من المطالب والدعاء وقال: جئتكم مستجيرا عائذا بكم مستغيثا لائذا بحماكم طالبا لبركم ونعماكم وما لي عند الحوادث والمهمات سواكم، لكان ذلك من الشرك الأكبر. صحيح؟ إذا جاء مسلما قلنا هذه سنة، لو سألهم ودعاهم صار ماذا؟ صار الشرك الأكبر. هذا نداء خطاب، هذا خطاب، والفرق بينهما كما مر. قال: لكان ذلك من الشرك الأكبر الذي اتفقت الرسل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعله. تكفير فاعله، انتبه. أفيقال هذا خطاب وما قبله خطاب، ونحمل هذا على ذاك ويسوى بينهما للاشتراك في الخطاب؟ هذا لا يقوله إلا أضل الخلق وأجهلهم. وقد جبل الله الخلق على الفرق بين دعاء الميت والدعاء له. دعاء الميت سؤال منه والدعاء له، فرق أو لا؟ بينهما فرق بالفطرة، بالعقل يدركهم. واتفقت الفطر والشرائع على الفرق بين ذلك، وأكثر الناس اجتالتهم الشياطين، وأحدثوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحللوا وحرموا بمجرد أهوائهم وآرائهم الضالة. وأما حديث أبي بكر فسيأتي الكلام عليه، وأنه غير ثابت، أنه غير ثابت، وأن الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة والاعتبار يخالف وينا. لو صح، هب أنه صحيح أو فيه لفظة فيها نكارة وأصله صحيح، نقول هذا مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، وهذا الإجماع مستند إلى دليل الكتاب والسنة، فصار ماذا؟ صار مقدما. وأين هذا من هدي السلف والصحابة رضوان الله عليهم في المبالغة في صيانة قبره الشريف وتثليث جدارهم كي لا يصلى إليه ولا يتمكن من دعائه وسؤاله، عملا من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبل. وقد بالغ السلف في حماية حمى التوحيد والتباعد عن الشرك وسد ذرائعه وقطع وسائله، وسد ذرائعه وقطع وسائله، حتى منعوا من استقبال القبر عند دعاء الله، كما هو نص أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله في أشرف القبور على الإطلاق، ومر معنا مرارا. فأين هذا من سؤاله صلى الله عليه وسلم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله؟ وأما حديث الأعمى فليس فيه ما يدل على غيبته صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ كان غائبا، وهو توسل بدعائه كما كان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألون الاستغفار والدعاء. وقد قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال تعالى حاكيا عن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فذم هذا الصنف بالصد عن ذلك، فهذا كان هديهم وفعلهم في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يفعله أحد منهم ولا من أهل العلم والإيمان بعده، يعني كان بعض الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ويسأله الشفاعة يعني الدعاء، ومن ذلك ما يتعلق به بالاستسقاء. بعد موته لم ينقل حرف واحد عن أي صحابي أو أحد من التابعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا من أهل العلم والإيمان بعده، بل قد ثبت النهي عن الدعاء عند القبر، فكيف بدعائه؟ هذا باب أولى، وقد تقدم ذلك قريبا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وسيأتيك أن أصل الشرك وسبب حدوثه دعاء الموتى وخطابهم بالحوائج. وأما الذي حدثه عثمان ابن حنيف فلم يخاطبه ولم يثبت ذلك في حديث الأعمى، أعني مخاطبته صلى الله عليه وسلم. والذي رواه من أهل السنن المعتبرة لم يثبت مخاطبته الرسول، بل هي ساقطة في الأصول المحررة، ومسألة السؤال به أو بحقه غير مسألته نفسه ودعاه. فرق بين النوعين. ثاني شرك أكبر، والأول هذا يكون بدعة بعد موته عليه الصلاة والسلام. وأما كون أعمال أمته تعرض عليه فليس فيه ما يستدل به على سؤاله ودعائه مع الله وطلب الحوائج منه. هب أن ذلك ثابت، لا يستلزم ماذا؟ أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله تعالى أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه ما يدل على جواز سؤاله؟ لا قطعا. فرق بين المسألتين. ومن زعم ذلك فقد قال بتجهيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأول، لأنهم ما فعلوا ذلك فأجمعوا على الترك، وصار إجماعهم هو الشرع. من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينة كالفقهاء السبعة، ومن بعدهم كابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس وأهل المذاهب المقلدة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان وداود ابن علي وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه والدعاء عنده. وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه، أثبت ضعيفا لم يثبت، ولا قائل بدعائهما وطلبه، يعني أراد إلزامه. ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه، يعني إذا مات قبله هل يلزم ذلك أن يدعو والديه؟ جواب لا. ولا قائل بدعائهم أو طلبهم. وأما قول المعترض إن أعمال أمته تعرض عليه في قبره، فقد ورد أن أعمال أمته تعرض على أقاربهم، هذا كذلك ضعيف لم يثبت، ولم يأتي ما يدل على أن العرض في القبر، بل الجزم بهذا والقول به يحتاج لدليل. وقد ثبت أن نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، والواجب أن يؤمن المؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ذلك إلا بتوقيف. وأعجب منه قول المعترض وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق، أنه ليس بأكرم الخلق بذلا ونائلا؟ فهذه العبارة تطلعك على قطرة من بحر جهالتهم وذرة من قناطير غباوته. كل المسلمين والمؤمنين ينكرون القول أنه ليس بأكرم الخلق، الكل ينكر ذلك، والذي لا ينكر كونه أكرم الخلق لا أنه ليس بأكرم الخلق. فتأمله فإنه نص خطه بيده. وأما قوله وغوثاه من الجهل وطمس القلوب، فأقول يا لله للمسلمين من ضال جاهل يسمي تجريد التوحيد وإفراد الله بالدعاء جهلا وطمسا للقلوب، ويستغيث استغاثة محق مغلوب. وكون المطلوب شفاعته صلى الله عليه وسلم لا يبيح ذلك، دعاءه وإفراده باللياذ والعياذ، العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. والقول بأنه يعلم الغيب هذا ناقض باعتبار ذاته، لو لم يصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لو ادعى أنه يعلم الغيب كفر، صحيح؟ فهو كافر ولو لم يشرك، لأنه ناقض به باعتبار ذاته. وأن الدنيا والآخرة من جوده، بل هذا يشبه غلو أهل الكتاب في أنبيائهم. وقد قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فرحم الله امرأ وقف عند حدود الله ولم يتعداها ولم يتجاوزها إلى سواها. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: ثم ماذا؟ والمحذور الذي كفر به هذا الرجل، وما يضر النداء في هذا؟ سماه ماذا؟ سماه نداء. إذن لا يسمى دعاء، العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة. حينئذ لو صرف الدعاء لغير الله تعالى صار مشركا، لكن هذا الذي حصل ليس دعاء وإنما هو نداء، وفرق بين النداء والدعاء، هذا أصل عندهم مضطرد. وما يضر النداء في هذا؟ وهل هذا عبادة من دون الله؟ ما أبعد الجهل وأهله من الفرقان. ثم ذكر المعترض قول حسان في مرثيته مستدلا به على أن الرسول يدعى ويخاطب، والجواب أن يقال: لا ريب أن جمهور من دعا معبودا مع الله وانتحل طريقة ودينا لم يأذن به الله يرى أنه لا محذورة، يعني كل مشرك لا يرى أن في فعله محذور، وإنما المحذور في مخالفة ما هو عليه، ويسميه عبادة توسلا تشفعا إلى آخره. لم يأذن به الله تعالى يرى أنه لا محذور ولا إنكار، ويحسب أنه مهتد أنه على طريق صواب، وإن كان من أضل الخلق وأبعاده عن مناهج الإيمان والهدى. ويكفي المؤمن ما تقدم من الآيات التي تزعم أن الناظم يعرفها ولا يجهلها، كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهل يحيل هذا الدعاء عن حقيقته ويسوغه لغير الله تسمية الجاهلين له نداء لا دعاء؟ هل هذا يجيزه؟ جواب لا. لو سماه بغير اسمه مع أنه نفى عنه وصف الدعاء، هذا لا يستلزم ماذا؟ نفي الحقيقة. وهل العبادة إلا هذا الدعاء ونحوه؟ فأي جهل في تحريم ما حرم الله من دعاء غيره ومسألة سواه ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا المعترض وأمثاله من أجهل الناس بمسمى العبادة، رده إلى ماذا؟ إلى الحقائق، تصور الحقائق. كلهم يدورون على فساد في تصور الحقائق، تصور حقيقة الإسلام، حقيقة الشرك، حقيقة العبادة ومعرفة أفرادها. ومعلوم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، هذا شرك أو لا؟ هذا شرك ولا شك. هل هو نداء؟ جواب نعم نداء. يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، نداء إذا جهر به المنادي، ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين، فهو نداء وهو دعاء. ولو كان المطلوب مجرد شفاعتها فإباحة هذا النوع وجعله لا محذور فيه هو عين الجهل ونفس الضلال. وأما رثاء حسان فليس فيه دعاء، وإنما هو توجع وتحزن وتألم بفقده صلى الله عليه وسلم كعادة الشعراء. وفرق بين الخطاب بهذا والخطاب بالدعاء والمسألة، وقد تقدم التنبيه على ذلك. فاصل. قال المعترض: وأبلغ من هذا وأدحض كلام صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فقد قال سيف ابن عمر التميمي في فتوحه الذي قال أبو العباس ابن تيمية إنها أصح ما وضع في ذلك، وهو من تابع التابعين ومن كبار شيوخه هشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، فقال حدثنا عمرو ابن محمد عن تمام ابن العاص عن القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، وكان من خواص أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: جاء الخبر بثقة للنبي صلى الله عليه وسلم عن المرض إلى أبي بكر، وواتر أهل البيت إليه الرسل، يعني تابعوا، فجاء فلقيه آخرهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر البيت وهو يسترجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه وكشف عن وجهه وقبل جبينه خديه ومسح وجهه وجعل يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي، طبت حيا وميتا، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد قبلك من الأنبياء، النبوة أنه خاتم الأنبياء، فعظمت عن الصفة، عظمت عن الصفة، أي أنت أعظم من أن تذكر أوصافك، أنت أعظم من أن تذكر أوصافك مدحا لك لظهور هذا الأمر. قال وجللت عن البكاء لأنه لا يوازيك، وخصصت حتى صرت مسلاتا، خصصت يعني من مناقب، حتى صرت مسلاتا أي بحيث يتسلون بك بموتك، وعممت حتى صرنا فيك سواء يعني عمت مصيبتك جميع الناس الأقارب والأباعد فالكل سواء، فلولا موتك كان اختيارا منك لأنه خير بين الخلد وبين الموت، فاختار ماذا؟ اختار الموت، كل ذلك ليس فيه شاهد لهذا المشرك، لجودنا بالنفوس لحزنك، ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك الشؤون، لأنفدنا أي أفنينا عليك الشؤون، وفي الأصل عليك ماء الشؤون، ماء الشؤون الذي هو مدامع العين، فأما ما لا نستطيع نتقيه عنا فكمد والدكار، كمد أي حزن والدكار أي ذكرى، متحالفان أي متلازمان، ألا يبرح إلى هنا ليس فيه الشاهد، شاهد اللهم فأبلغه عنا، اذكرنا يا محمد عند ربك، اذكرنا يا محمد، خطاب أو لا؟ خطاب، طلب منه أو لا؟ طلب منه، سأله؟ نعم سأله، إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه إما يلزمك أن تكفره وإما أن تقول هذا ليس بشرك، ليس بي بشرك، فأنت بين أمرين، إما التكفير وإما نفي وصف الشرك، ولنكن من بالك، ولنكن من بالك، فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم لما خلفت من الوحش، خلفت اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا. ثم قال المعترض وكان القعقاع قد شهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه سيف أنه قال شهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة السقيفة، فهل ترى تظن، فهل ترى الصديق عند هذا الرجل كافرا بقوله يلزمك ويلزمك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك، والنثر أوسع من النظم، النثر أوسع من، يعني قد قال البصيري ماذا حصل عنده شيء من ضيق الوزن فأتى بألفاظ لا يريده، لكن النثر ليس فيه اعتذار، والجواب أن يقال، الجواب أن يقال، آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل العلم والهدى، عندك أصول، عندك قواعد شرعية تفهم مثل هذه القصص باعتبار ماذا؟ ردها إلى الأصول، من استصحب الأصول سلمة عند هذه الفرع، الجزئيات لا تفهم مفردة عن الأصول، كل جزئي في الشريعة في باب الصلاة والصوم مطلقا دون تفصيل لا تفهم منفكة عن الأصول، لابد من النظر إلى الأصول. قال آفة هؤلاء الجهال وعدم التمسك بأصول أهل العلم والهدى التي إليها المرجع في الاستدلال والمنتهى، وقد وضع أهل العلم والحديث من القوانين الشرعية ما يميز به بين الآثار الصحيحة والمكذوبة والموضوعة والضعيفة التي لا تثبت بها أحكام دينية، يعني أراد أن هذه الزيادة أو هذا الأثر فيه ضعف بقوله يا محمد عند ربك لم يثبت أصلا، فمن ذلك ردهم من فرد به أحد الرواة عن أصحابه الثقات الأثبات، كما رد على معمر من فرد به عن أصحاب الزهري، مع كون معمر ماذا؟ من الثقات، انفرد بكلمة أو حديث أو أثر عن أصحاب الزهري رد عليه، لماذا؟ لأنه صار شاذا، صار شاذا، وهذه تعمل بها حتى في كتب أهل العلم، وكما رد على ابن إسحاق من فرد به في حديث أبي مسعود البدري في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما رد على ابن عيينة مع جلالته وحفظه من فرد به عن أصحاب الزهري، لا يقال كيف ترد على ابن عيينة، قال نعم إذا شذ وانفرد بكلمة أو لفظة حينئذ رد عليه. قال من ذكر دبغ الإهاب في حديث ميمونة، وقد روى كلام أبي بكر ومقالتهم حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير وجم غفير، وذكرها أصحاب السير عمن هو أعدل من القعقاع وأوثق وأشهر، فما وجه الأخذ بها لو سلمنا صحتها، يعني أكثر من روى القصة لم يرد هذه الكلمة، على ما تترك هؤلاء الكثرة وتأتي إلى رواية القعقاع، هذا يدل على أن في النفس هوى، وقد خالفت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بل والإجماع كما حكاه شيخ الإسلام وغيرهم، وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره إلا من غلب عليه متابعة الهوى؟ هذه أصول انتبه لها. وعدم الوقوف مع الكتاب والسنة والإجماع، وهل ضل أهل الكتاب إلا بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم واتباع ما لم يثبت عن أنبيائهم وعلمائهم، بل هو مما أحدثه خلوفهم وجهالهم. هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى على أصل عظيم، مراعاة الأصول عند النظر في الجزئيات لو صحت، فكيف إذا كانت باطلة من أصلها؟ لا تعارض الأصول بمثل هذه الجزئيات، بل تعتبر ماذا؟ إما أن تحمل على الأصول وإما أن ترد. ليس لنا إلا أحد جوابين، إما أن تحمل على الأصول فتفسر بالأصول، وإما أن نردها نقول هذه باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وهذه الكلمة هي قوله اذكرنا عند ربك، لو جاء بسندها المذكور كلمة تخالف الثابتة من المرفوع والمأثور في حكم من أحكام الفروع وجزئيات المسائل كأداب التخلي ونحوه لم يسق الأخذ بها. فكيف فيما يتعلق بالتوحيد؟ يعني لو جاءت هذه الكلمة بهذا السند أو هذه المخالفة في مسائل لا تتعلق بأصل الدين بالتوحيد وجب ردها، فكيف فيما يتعلق به بالتوحيد من باب أولى وأحرى؟ قال لم يسغ الأخذ بها وترك ما هو أصح وأثبت وأدل، فكيف بالطلب من الموتى ودعاء الأنبياء والتوجه إليهم الذي تظاهرت النصوص والآثار على تحريمه والمنع منه؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن طلب الحوائج من الموتى هو أصل شرك العالم كله منذ أن نشأ الشرك في قوم نوح إلى زماننا، فإنما كان أصله ماذا؟ طلب الحوائج من الموتى. وقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك حتى نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان، ونهى عن الحلف بغير الله، ونهى عن الصلاة عند القبور واستقبالها، ونهى عن عبادة الله بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهى عن قول الرجل عبدي وأمتي. وقد بالغ أصحابه رضي الله عنهم في صيانة قبره الشريف عن أن يصل إليه أهل الغلو والإطراء، فجعلوا جداره مثلثا، وكره مالك رحمه الله للرجل كلما دخل المسجد إتيان القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لم يكن أهل العلم من أهل بلدنا يفعلونه، فكيف ترى بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم والطلب منه والتوجه إليه في الحوائج والملمات؟ فبين هدي الصحابة وأهل العلم وفعل هؤلاء الضلال كما بين المشرق والمغرب، شتان بين مشرق ومغرب. هذا لو فرضنا صحة هذه الكلمة، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ وفي نفس هذا الأثر الذي أورده ما يرد عليه من وجوه أو ما يرد عليه من وجوه، منها قوله اللهم فأبلغه عنا، هو يقول له يا محمد، خاطبه أو لا؟ خاطبه، ثم يقول اللهم أبلغه عنا، تعارض أو لا؟ تعارض. قال فإذا سأل الله أن يبلغ نبيه عنهم فكيف يقول بعدها اذكرنا يا محمد عند ربك؟ وهل هذا إلا عكس ما قبله؟ ومن دون أبي بكر يتحاشى العاقل من نسبته إليه، فكيف بصديق الأمة؟ وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا ألا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ولم يأتي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهيد من الشهداء يطلب منه أن يبلغ عنه ربه، وهم أجل وأفقه من ذلك، فكيف بالصديق رضي الله عنه؟ فإذا جاءت السنة بأن الله هو الذي يبلغ عمن عنده من الشهداء، فكيف تعكس القضية ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ ربه عكس ما جاء به الأثر؟ والمشهور والمعروف في اللغة أن الإبلاغ إنما يستعمل في من رفع إليه وبلغ ما ليس عنده، الإبلاغ إنما يكون عن جهل، هذا الأصل. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن، وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا لو صح سنده، فكيف وهو عمن لا يحتج به؟ قال ابن السكن سيف بن عمر ضعيف الذي قال فيه في فتوحاته، وقال أبو حاتم قعقاع بن عمرو قال شهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما رواه سيف ابن عمر عن عمرو ابن تمام عن أبيه عنه، وسيف متروك فبطل الحديث، وإنما ذكرناه للمعرفة. وقال الحافظ أخرجه ابن السكن من طريق إبراهيم بن سعد عن سيف بن عمر عن عمرو عن أبيه عن القعقاع بن عمرو قال شهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى قام بالمسجد، وأخبر بعضهم أن الأنصار أجمعوا أن يولوا سعدا، قال ابن السكن سيف ابن عمر ضعيف اختلف في صحبة القعقاع ولم يلزم بذلك ابن عساكر بل قال يقال إن له صحبة. قلت هذان الطريقان ليس فيهما عمرو بن محمد بل هو عمرو بن تمام عن أبيه تمام، فلا أدري أذكر عمرو ابن محمد المعترض بقصد التدليس أو جاء التدليس من غيره. إذا عرفت هذا بطل هذا الحديث وأبطل منه الاحتجاج به، والثابت عند أهل العلم ما رواه محمد ابن شهاب الزهري إمام الحجازيين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب به إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع بعد أن قيل مات، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قال وأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا يعني مغطى ببرد حبرة، برد حبرة البرد المحبر والمزين، فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله ثم قال بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا، ثم رد الثوب على وجهه ولم يقل يا محمد ولا بلغ عنا ربك. وخرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر فأنصت، قال فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات إلى آخر الآية. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم يعني يقرؤونها. هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو الذي ذكره الأئمة في كتبهم التي إليها المرجع عند أهل الإسلام في سائل الأبواب والأحكام. وقد علم أن القعقاع لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة ولا يمكن من هو أفضل منه، ولم يدعي أن أبا بكر أخبره بذلك ولا غير أبي بكر، فصار الأثر مقطعا، وهذه علة رابعة. وأظن هذا المعترض رأى هذا الأثر في مصنف ابن فيروز أو غيره ممن تعرض لرد هذا الدين والتوحيد الذي من الله بتجديده على يد شيخنا رحمه الله، والغالب على من تعرض لرد ذلك هو الجهل وعدم العلم مع غلبة الهوى وشدة العداء، فأجلبوا بذكر ما يظنون أن لهم تعلقا به وأنه من الحجج التي تدفع الخصم، وليست لهم عناية بصناعة العلم ومدارك الأحكام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تعرض قوم للغزاة فأعرضوا بجانبهم عن صحبة فيه واعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب الدعوة أي الدعاء، فما ابتلوا فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ضعنوا في السير عنه وما كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا الهوى على الهدى حسد من عند أنفسهم ضلوا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.